مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 51. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص. في ذات مساء من أماسي مكة الهادئة الهانئة الوادعة، خرج سعيد بن العاص بن أمية المكنى بأبي أحيحة، خرج من دارته في أعلى الحجون، وهو مكان في مكة قريب من الحرم، وقد اعتم بعمامته الحمراء الثمينة الزاهية، وخلع على منكبيه بردا من حلل ملوك اليمن موشا بخيوط الذهب، ومشى بين يديه طائفة من غلمانه المقلدين بالسيوف، وكان عن يمينه بعض أولاده، وعلى رأسهم ولده خالد، وكان عن شماله طائفة من رجال قومه بني عبد شمس، وهم يمشون متبخترين في حلل الديباج والسندس. فلما أطل أبو أحيحة على الحرم قال الناس: لقد أقبل ذو التاج، وكانوا يلقبونه بذلك لأنه كان إذا توج رأسه بعمامه، فلا يعتم أحد من قريش بعمامة من لونها حتى ينزعها. فأوسع الناس الطريق له ولمن معه حتى أخذ مجلسه تحت الكعبة. وهنا أقبل عليه أبو سفيان بن حرب، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وغيرهم من سادة قريش يحيونه. فقال لهم: ما خبر سمعته أن سعد بن أبي وقاص تبع محمدا، وأنه اجترأ على رجل من قريش فشج رأسه وأسال دمه لأنه نهاه عن الصلاة لغير آلهتنا؟ ثم قال: واللات والعزى، إن ظللتم على تهاونكم هذا مع محمد بن عبد الله مداراة لبني هاشم، لأنهضن له وحدي، ولأمنعن إله ابن أبي كبشة أن يعبد في مكة. وأبو كبشة هو الحارث بن عبد العزى، زوج حليمة السعدية، أم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ثم عاد في مثل الموكب الذي جاء به، فلم يتخلف عنه أحد غير ابنه خالد. لقد ظل خالد بن سعيد بن العاص في الحرم يتنقل بين مجالس القوم ليتنسم أخبار محمد صلى الله عليه وسلم ويتسمع لما يقال عن دعوته، فلم يجد في كل ما سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبرز ذلك الحقد الذي رآه من أبيه على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو ما يسوغ تلك الضغينة التي كانت تتنزى في نفسه ونفوس سادة قريش. ولما أقبل الليل عاد خالد بن سعيد إلى دارتهم ومضى إلى مخدعه دون أن يمر بحجرة أبيه ليلقي عليه تحية المساء كما كان يفعل كل يوم، ثم استلقى على فراشه الوثير يريد النوم، لكن النوم لم يوات خالدا ولم تكتحل به عيناه، فقد استبد به أرق أطار الرقاد من عينيه. وكان الذي يشغل باله أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، وخوفه من أن يبطش أبوه به بطشة الجبارين. وفي الهزيع الأخير من الليل نهكه النعاس فأسلم جفنيه للنوم، وما هو إلا قليل حتى هب مذعورا ممتقع الوجه، أي متغير اللون مفزوع، يرتجف من هول ما رأى ويهتز من فرط ما عانى، وهو يقول: أحلف بالله إن هذه الرؤيا لرؤيا حق، وإني ما رأيت كذبا. لقد رأى خالد نفسه واقفا على شفير واد سحيق، أي على حافة واد عميق من أودية جهنم لا يدرك الطرف مداه ولا يعرف المرء قراره، وكانت تتلظى في هذا الوادي نار لها شهيق وزفير يخلعان القلوب خلعا ويعصران النفوس عصرا. فلما هم بالابتعاد عن شفير الوادي برز له أبوه وأخذ يشده إلى النار بعنف، فجعل يقاوم أباه أشد المقاومة ويصارعه أقسى المصارعة، حتى إذا ضعف عزمه وأوشك أن يهوي إلى شفير جهنم، فإذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ويأخذ بحزامه بكلتا يديه ويجذبه إليه جذبا وينقذه من السقوط في شفير وادي جهنم. ما كاد يضيء الصبح حتى مضى خالد بن سعيد إلى منزل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، ذلك لأنه كان يأنس به ويطمئن له، فقص عليه رؤياه. فقال له أبو بكر: لقد أراد الله بك خيرا يا خالد، فالله سبحانه قد بعث محمد بن عبد الله بدين الهدى والحق، وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، فاتبعه يا خالد، فإن اتبعته فتحت لك أبواب الجنة وحيل دونك ودون النار، أما أبوك فواقع في جهنم التي أراد أن يوقعك فيها. انطلق خالد بن سعيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يومئذ يتعبد الله سرا في أجياد أو جياد، وهو شعب من شعاب مكة لا يزال موجودا الآن بجوار الحرم المكي، فحياه وقال: إلى أي شيء تدعونا يا محمد؟ فقال: أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأني عبده ورسوله، وأن تخلعوا ما أنتم عليه من عبادة حجر لا يرى ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يفرق بين من عبده وبين من أعرض عنه. فانبسطت أسارير خالد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فكان خالد بن سعيد بن العاص خامس خمسة أو سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل العظيم غير خديجة بنت خويلد وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ترك خالد بن سعيد قصر أبيه المنيف في أعلى الحجون، وأعرض عن حياته الغضة المترفة وعيشه الرغيد الناعم، ولحق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجعل يتنقل معه ومع أصحابه بين شعاب مكة، فيتملى من مشاعر الإيمان، ويحفظ ما ينزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من آي القرآن، ويعبد الله سرا خوفا من أذى قريش. فلما طالت غيبة خالد عن البيت افتقده أبوه فلم يجده، فبعث من يستطلع أخباره، فجاءته الأخبار تقول إنه أسلم وتبع محمدا. جن جنون سيد مكة، فما كان يظن ظنا أن أحد أولاده تبلغ به الجرأة أن يخرج على سلطانه ويكفر باللات والعزى ويلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأرسل إليه مولاه رافعا وأخويه أبان وعمر، فوجدوه يصلي في بعض الشعاب صلاة هزت قلوبهم هزا، وأترعت أفئدتهم راحة واطمئنانا، وملأت نفوسهم سلاما وأمانا. فقالوا له إن أباك يدعوك للقائه، وقد استشاط غضبا لتركك المنزل دون إذن منه. فمضى خالد معهم حتى إذا صار عند أبيه حياه بتحية الإسلام، فقال له أبوه تبا لك، أصبأت عن دينك ودين آبائك وأجدادك وتبعت محمدا؟ فقال خالد لم أصبأ، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، وصدقت بنبوة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونبذت هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. فقال أبوه ويحك، أتقول إنك صدقت هذا المدعي؟ فقال خالد ما هذا بمدع، وإنما هو صادق يبلغ رسالات ربه وينصح لي ولك وللناس أجمعين. فقال أبوه لا بد من أن تعرض عنه وتكذبه. فقال خالد لا أفعل ما دام في عرق ينبض. فقال أبوه إذن أحرمك من رزقي. فقال خالد ذلك أهون ما انتظرته منك وأقل ما توقعته، فالله الذي رزقك يرزقني. فتميز سيد بني عبد شمس غيظا منه، وتميز غيظا أي تقطع بسبب الغيظ، ثم انهال عليه بعصا غليظة أعدها له، فشج رأسه وأسال دمه، وما زال يضربه حتى جعل الدم ينبثق من رأسه وجسده انبثاقا، ثم أمر به فشد عليه وثاقه، وحبس في غرفة مظلمة، ومنع عنه الطعام والشراب 3 أيام. ثم جاءه في اليوم الرابع نفر من أهله وقالوا كيف أنت يا خالد؟ فقال إني أتقلب في نعم الله عز وجل. فقالوا أما آن لك أن تثوب إلى رشدك وتطيع أباك؟ فقال أما رشدي فما فارقني وما فارقته، وأما أبي فلا أطيعه فيما يعصى به الله عز وجل. فقالوا قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزى يفرج عنك. فقال إن اللات والعزى حجران أصمان أبكمان، وإني لا أقول فيهما إلا ما يرضي الله ورسوله، وليفعل بي ما يشاء. شد أبو أحيحة وثاق خالد، وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة أي وقت الظهيرة، أن يخرجوا به إلى بطحاء مكة، وأن يلقوه بين الحجارة حتى تصهره الشمس. فكان كلما أخرجوه وألقوه في الهاجرة يقول الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وأعزني بالإسلام، إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها أبو أحيحة، وجزى الله نبيه وصفيه عني وعن المسلمين أكرم الجزاء. ثم حانت لخالد فرصة فتفلت من سجن أبيه، ومضى إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما لبث أن لحق به أخواه عمر وأبان، وانضما معه إلى موكب الخير والإيمان. عند ذلك أسقط في يدي أبي أحيحة، أي تحير فما عاد يدري ما يفعل، وقال: واللات والعزى لأعزلن بمالي بعيدا عن مكة، فذلك خير لي، ولأهجرن أولئك الصبات، أي الذين تركوا دين آبائهم واتبعوا الإسلام، ولأهجرن أولئك الصبات الذين يعيبون آلهتي وأربابي. ثم انتقل إلى قرية قريبة من الطائف، وظل فيها حتى مات كمدا وهو على الشرك. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، نزح إليها خالد بن سعيد بن العاص، ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية، وقد أقام فيها 14 سنة داعيا إلى الله، ولم يغادرها إلى المدينة إلا بعد أن فتح الله على المسلمين خيبر. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه أبلغ السرور، وقسم له من غنائم خيبر كما قسم للمحاربين، ثم ولاه اليمن، فظل واليا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه. وفي عهد الصديق رضي الله عنه انضوى خالد بن سعيد بن العاص تحت لواء الجيش المتجه إلى بلاد الشام لحرب الروم، فأبلى في ميادين القتال بلاء يليق بفارس كمي مثله. وقبيل معركة مرج الصفر التي وقعت بالقرب من دمشق، خطب خالد أم حكيم بنت الحارث وعقد عليها، وكانت من قبل زوجة عكرمة بن أبي جهل، فلما أراد أن يعرس بها قالت: يا خالد، حبذا لو أخرت إلى أن ينفض الناس من تلك المعركة التي أرانا مقدمين عليها. فقال لها: إن نفسي تحدثني بأني سأصاب فيها، ثم أعرس بها. وفي صباح اليوم الذي تلا زفافه أولم لأصحابه، أي صنع لهم وليمة، فما كادوا يفرغون من طعامهم حتى صفت الروم جنودها صفا وراء صف، وخرج واحد من فرسانهم يطلب مبارزا، فبرز له حبيب بن سلمة وقتله، فخرج فارس آخر وطلب مبارزا، فبرز له خالد بن سعيد، وتصاول الفارسان وتجاولا، ثم سدد كل منهما لصاحبه ضربة قاتلة، فأصاب سيف الرومي وأخطأ سيف خالد، فخر صريعا شهيدا. ثم التحم الجيشان ودارت بينهما رحى معركة طحون، كان لا يسمع فيها إلا وقع السيوف على رؤوس الرجال. عند ذلك هبت أم حكيم كاللبوة التي أخذ منها أشبالها، فشدت عليها ثياب عرسها، واقتلعت عمود الفستاط الذي شهد ليلة زفافها، أي اقتلعت عمود الخيمة التي أعرست فيها، وخاضت المعركة مع الخائضين، فأردت 7 من فرسان الروم. الله أكبر، امرأة ضعيفة قتلت 7 من فرسان الروم في هذه المعركة. فليسمع الرجال وليسمع الشباب إلى بطولة هذه المرأة المسلمة، والله إنها لتعدل في زماننا هذا 1,000,000 رجل، وربما أكثر من هذا العدد. فالناظر إلى شباب المسلمين في هذا الزمن سيرى أن كثيرا منهم قد ركض خلف الكرة وخلف النوادي والتهى بالأغاني والمعازف، وترى كثيرا منهم لا يحملون صفات الرجولة، بل هم الواحد منهم أن يكون لباسه وشعره وهيئته مطابقة للاعب الصليبي الفلاني، وللمطرب وللمغني وللفنان التافه الفلاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أم حكيم فقد ظلت تقاتل مع الرجال المجاهدين حتى انجلت المعركة عن نصر مؤزر للإسلام والمسلمين. لقد كان ثمن هذا النصر أرواح طاهرة زكية مضت إلى ربها راضية مرضية. وكانت روح خالد بن سعيد بن العاص ترفرف بينها في حبور وسرور. ولقد رأى قاتله بأم عينيه نورا يسطع في كبد السماء ثم يتلألأ فوق خالد وبين يديه، فندم على قتله أشد الندم، وكان ذلك سببا في دخوله في دين الله مع الداخلين. رضي الله عن خالد بن سعيد بن العاص، ورضي الله عن زوجته أم حكيم، فقد كانا مثالين فريدين في البطولة. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.